نبدأ هذه الحلقة بأول اتصال معنا في هذه الحلقة من أم عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد أوقاتكم جميعا بكل خير. يا شيخ أنا عندي سؤالين. السؤال الأول، أبوي توفى الله يرحمه قبل فترة وترك زوجتين. الزوجة الأولى أنجبت أو جميع أبنائه، الزوجة الثانية أخذها قبل ما يتوفى الله يرحمه 5 سنوات لم تنجب أحد. قرر الورثة كلهم أنهم يعطوها حقها كامل. السؤال هنا، الأثاث الموجود في المنزل اللي عايشة فيه الزوجة الثانية، هل هو من حق الورثة أم من حق الزوجة؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، أبوي الله يرحمه عنده قصر أفراح، هذا القصر أعطاه واحد من أخواني إيجار له بمبلغ مالي لمدة تقريبا 20 عاما. توفى الله يرحمه قبل ما تخلص 20 عام هذه، باقي عليها تقريبا 10 سنوات بمبلغ مالي بعقد وشهود كامل. فلما ظهر هذا العقد بعد وفاة والدي، جاء أخي الأكبر واعترض على هذا العقد، يريد أن ينقضه لأن المبلغ الموجود فيه قليل، مع أنه هو كان بموافقة أبي الله يرحمه قبل وفاة. أم عبد الله، نعم الله يعطيك العافية. بالنسبة للسؤال الثاني، هو سؤال يعني فيه نوع من الخصومة والمحاكمة، هذا عادة يكون الجواب فيه في القضاء، ومن الشيخ إن شاء الله يبين شيء من هذا. لأن طلع الشيخ سؤالك الأول أم عبد الله، أن والدها توفي رحمه الله وقسمت تركته، لكن باقي الأثاث الموجود في المنزل، الأثاث الموجود في المنزل فيه الزوجة الثانية التي لم تنجب، هل هو من حقها أو للورثة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. كل ما تركه الميت في البيت الأول أو في البيت الثاني هو تركة يقتسمه الورثة على قسمة الله عز وجل، إلا إذا كانت الزوجة الثانية المسؤول عن الأثاث الموجود في بيتها قد اشترت هذا الأثاث لنفسها فتكون هي المالكة لها. أما إذا كان وهو المظنون قد اشتراه زوجها فهو ملك للجميع، ومن ثم يقتسمونه على فريضة الله عز وجل، إلا إذا شاءوا أن يتنازلوا عنه لها، وهذا هو الأولى، وبخاصة أن الأثاث المستعمل ليست له قيمة إلى ذاك، فلو أقاموا زوجة أبيهم وتنازلوا عن هذا الأثاث لكان خيرا على خير. أحسن الله لكم. توجيه بالنسبة للسؤال الثاني شيخ. بالنسبة للسؤال الثاني، هذه مسألة خصومة، ومسائل الخصومات ومثلها مسائل الطلاق لا يجاب عنها في مثل هذا البرنامج الإفتائي. جزاكم الله خير شيخ، أحسن الله عليكم. معنا أيضا من خميس مشيط الأخ محمد. محمد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله ورحمة. أسعد الله أوقاتكم بكل خير يا غالي. وإياك وجميع المستمعين والمستمعات. الله يجزاك خير ويوفقك يا رب. اللهم آمين. شيخ سؤالي الله يعطيك العافية، ما حكم التجارة في المعسلات والدخان؟ وهل تجوز الصدقة منها أو لا؟ هذه محرمة في عينها، ومن ثم فهي خبيثة والاتجار بها خبيث، ولا يجوز الاتجار بها، وتتعين محاربتها ومنعها، ومن ثم حتى الصدقة بها ليست سائغة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. صحيح. شكرا لك محمد، الله يعطيك العافية. شيخ حفظكم الله، هذا سائل يقول، الأخ سعد عبر تويتر يقول إن والده رجل أعماله على قيد الحياة وبكامل أهليته، وقال لي أنت خدمتني من بين إخوتك ونميت معي هذا المال وهذه الأرض هبة لك، وهبني أرض تجارية وسجلها باسمي، هل هذه الأرض تحل لي وأملكها دون إخوتي أم أنها تدخل في الميراث؟ وإذا كانت لا تحل لي، ما الواجب فعله وهل يأثم والدي؟ إذا كان قد أعطاه هذه الأرض مقابل عمله مع والده فهذا أمر سائغ. شريطة أن تكون قيمة هذه الأرض تقابل الخدمة التي قدمها لوالده أو أقل، لكن لو كانت قيمة الأرض أكثر مما يستحقه لو كان مستأجرا فإن الزائد يكون تركة بينه وبين سائر الورثة. أحسن الله عليكم. معنا من الرياض الأخ هيثم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال يا شيخ من شقين. الشق الأول أنا أخوي عسكري، الجيش عندهم بيقدموا لهم قروض عن طريق البنك اللي هو خاص الجيش. القرض هذا اللي هو بيعطوه بدل اللي هو ترميم منزل، بناء منزل. هو عنده منزل قدم على الترميم، ولكن المبلغ اللي حياخده ما حيرمم فيه المنزل، حيعمل فيه يتزوج فيه، يشتري له أرض بدل الترميم. طبعا في عليها فوائد، يعني هو بياخذ قرض طويل المدى 5 سنين 10 سنين وبينخصم منه صفته عسكري. هذا الشق الاول في حال انه هو فيه اخذ المبلغ وما رمم البيت فعليا. الشق الثاني لو عمل ترميم للبيت فعليا او بنى بيت جديد، ايش الحال في الشقين هذه؟ تفضل. اذا كانت الجهه التي تمنحه القرض تشترط ان يكون يصرف إلى الترميم بمقتضى النظام الذي عندها فلا بد أن يصرف فيه، وأما كانت لا تقيد هذا، وإنما من كان سيرمم يستحق هذا سواء رمم أو لم يرمم، فهو في هذه الحالة يكون في حل من أمره. أحسن لكم شيخ، بارك الله فيكم. معنا أبو محمد. طيب شيخ حفظك الله، من الأسئلة في تويتر هدى تقول: هل قراءة السورة أو السور القصيرة في الصلاة يكون أجرها أقل من قراءة السور القصيرة الطويلة؟ فضل الله واسع، وكما هو معلوم الصلوات تختلف، ففي الفجر يقرأ أطول مما يقرأ في غيرها، وفي العشاء يقرأ من المفصل، وفي المغرب يقرأ من قصار المفصل. فإذا الإنسان عمل بمقتضى ما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحصل له الأجر، لأنه لا بد من مراعاة التوجيه النبوي في مسألة الطول والقصر. لكن أحيانا قد يريد الإنسان أن يقرأ سورة طويلة أحياء السنة، كما حصل بالنسبة للمغرب، فقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيها الأعراف. فمن قرأ هذه السورة بنية إحياء هذه السنة فلا شك أن الثواب له سيكون فوق الثواب لمن يقرأ سورة قصيرة في مثل هذه الحالة. أحسن الله شيخنا. معنا من المدينة الأخت جهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا بسأل عن المكياج والمسكرة، هل هو يعزل الوضوء؟ يعني لازم أني أغسل وجهي عنه بعدين أتوضأ ولا عادة؟ هذا يرجع إلى نوع هذا المكياج، هل يمثل طبقة تمنع الماء؟ فمن ثم هذا لا يتوضأ مع وجوده، بل لابد من إزالته ثم التوضؤ. وأما إذا كان لا يمثل طبقة، وظني أنه الغالب فيها أنه يمثل طبقة، على أي حال قد تختلف المواد التي تستخدم في المكاييج، وقد يأتي ما هو جديد، فنقول بوجه عام أي أصباغ تستخدمها المرأة أو حتى يستخدمها الرجل في مجالات خاصة، ما كان مانعا من وصول الماء إلى البشرة فإنه لا يجوز استخدامه قبل الوضوء، لكن يجوز استخدامه بعد الوضوء ويزال إذا أراد الإنسان أن يجدد وضوءه، يعني يتوضأ وضوءا جديدا بعد حدث. وأما إذا كان لا يمثل طبقة فإن مثل هذا لا يؤثر ويتوضأ الإنسان ولو كان موجودا. بارك الله فيكم شيخنا، أحسن الله إليكم. معنا من الرياض أبو محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكلم الشيخ عبد الله الله يحفظك. الشيخ اسمعك تفضل. أهلا وسهلا حياك الله. مساك الله بالخير يا شيخ. الله يمسيك بالخير. الله يحفظك ويطول عمرك على طاعته. وإياك. سؤال يا شيخ، أنا عندي الوالد أصيب بجلطة دماغية قبل 10 سنوات. فقد على أثرها الله يحفظك الذاكرة، وفقد يعني لا يعي ولا يعرف الأوقات. فمنذ 10 سنوات أنا سألت أحد يعني طلاب العلم، قال إنه إذا كان يرجى برؤه إنه لا يرجى برؤه الوقت الحالي فما عليكم شيء. فأنا حبيت أطمن الشيخ عبد الله، هل عليه يعني الآن 10 سنوات لا يصلي ولا يصوم ولا يعرف الأوقات، فما أدري هل نقدر نسوي له شيء يا شيخ ولا ما يلحق إن شاء الله؟ هو الآن غير مكلف، وليس عليه لا صوم ولا صلاة ولا يخرج عنه، لكن بالنسبة للزكاة، الزكاة تجب حتى على غير المكلف، ومن ثم فالأموال المملوكة له والتي تجب فيها الزكاة يتعين إخراج الزكاة عن كل سنة. فإذا كنتم قد قمتم بإخراج الزكاة عن أمواله فذلك خير على خير، وإذا كنتم لم تخرجوها فإنه يتعين عليكم إخراجها عن السنوات العشر كلها. شكرا لك يا أبو محمد، الله يعطيك العافية. أحسن لكم شيخ، مبارك الله فيكم. معنا أيضا من الرياض الأخ سادي. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. لو سمحت بس يا شيخ، أنا عندي سؤال بخصوص القروض البنكية اللي بيكون مبدأها أنه البنك بيشتري بضاعة وبيرجع بيبيعها لك بالتقسيط، يعني هذه شو فيها حلال أو حرام؟ خاصة أنه البضاعة الإنسان ما شافها ولا يعني اطلع عليها، بس هو يوكل البنك بالشراء والبيع. لا. بالنسبة للقروض البنكية، إذا كانت نقدا بنقد فهذه محرمة، هذا لا إشكال فيه، وهذا هو الربا، وقد تجمع أحيانا ربا الفضل وربا النسيئة، وأحيانا يكون ربا النسيئة فقط إذا لم تكن هناك زيادة. أما إذا كان البنك يبيع بضاعة وكان هذا المشتري يستلم تلك البضاعة ويتولى بيعها بعد ذلك فليس فيه شيء، ومن الطبيعي أن يبيعها البنك بسعر عال لأنه سيبيعها على العميل مؤجلة الدفع، فستكون قيمتها القيمة التي اشتراها البنك بها أو التي تساويها لو بيعت نقدا. لكن إذا كان لا يستطيع أن يستلم هذه البضاعة، وكما يحصل الآن بالنسبة للمعادن أو للحديد أو للألمنيوم الموجود في بعض الدول أحيانا، فهذه مسألة اختلفت فيها أنظار الباحثين في هذا العصر، فمنهم من أجاز التعامل بها وقال إنه من السهل استلامها وإنه يكفي مجرد التخلية ومجردا يقوم الإنسان باستلامها عن طريق تعيين رقمها في المستودعات التي هي فيها، لكن الأحوط أن يبعد الإنسان عن مثل ذلك وأن يكون تعامله بسلع يستلمها بنفسه. ولعل الأسهم اليوم هي أسهل من غيرها، خاصة الأسهم النقية هي التي نرى جواز التعامل بها، فالأسهم من السهل أن تحول إلى محفظة الشخص الذي يشتريها ثم هو يتولى بيعها. قد يوجد هذا أيضا في غير الأسهم، يوجد في السيارات وفي بعض السلع الأخرى، لكن هناك سلع يتعذر استلامها فالأحرط البعد عنها. أحسن الله لكم شيخ، بارك الله فيكم. ننتقل المدينة مع الأخ محمد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. أحسن الله عليك يا شيخ، خل عندي سؤالين الله يحفظك يا شيخ. الأول، السؤال الأول، القرض العقاري المدعوم هل جائز شرعا لفي شيء؟ هو عن طريق المرابحة، وفي بنك ثاني عن طريق التورق. السؤال الثاني الله يحفظك شيخ، قال الرسول صلى الله عليه بين بين المشرق والمغرب قبلة لأهل المدينة، ايش المقصود في الحديث هذا يا شيخ؟ تسمع جواب ان شاء الله. بالنسبة للقرض العقاري المدعوم شيخنا، المدعوم من الدولة الذي نعلمه أنهم يفوضون البنوك بأن تبيع سلعا للشخص ثم هو يقوم ببيعها، وبناء على ذلك فإنه لا إشكال فيها ويكون التعامل شرعيا صحيحا. أما بالنسبة لقوله عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق والمغرب قبلة، فهذا قاله بالنسبة للمدينة، لأن المدينة هي شمال عن مكة، ومن ثم فإن الذي يستقبل البيت الحرام في المدينة يستقبل جهة الجنوب، فما بين المشرق يعني جهة المشرق على أساس أنها جهة، ما بين جهة المشرق وجهة المغرب كله قبلة، فلا يتعين إصابة عين الكعبة، لأن ذلك أمر متعذر نظرا لبعد المسافة. نعم أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم. من الرياض أبو عواد. أبو عواد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير. الله يمسيكم بالخير. كيف حالك يا شيخ؟ بخير بفضل الله. يا شيخ أبغى أسألك عن الحجامة، هل الحجامة أيام فضيلة معينة فيها وهل لها أيام مكروهة، وما هي الأيام؟ جزاك الله خير. يقول البعض أنها يعني تفضل في أيام معينة من الشهر، في 17 و19 و21، وبعض الأشخاص يعلل ذلك بأن هذه الأيام ربما يهيج فيها الدم أو تكون أنسب للحجامة، فيها ساعة الإنسان يحجم في أي يوم من أيام الشهر. أحسن الله لكم شكرا، بارك الله فيكم. سؤال هدى الآخر عبر تويتر، تقول ما حكم صلاة السنة وأنا جالس أو أنا جالس على الكرسي وقت السجود والتشهد؟ بالنسبة للسنة يشرع للإنسان أن يقوم وهو الأكمل، وأجره يكون كاملا، فإن صلى السنة نوافل عموما وهو جالس، فإن كان لعاده بسبب كبر بسبب مرض فأجره كأجر القائم لأنه معذور، أجره أجر تام، وإن كان لغير سبب فأجره على النصف من أجر القائم. وما استطاع الإنسان أن يأتي بها على الوجه الأكمل فهو أولى. جزاكم الله خير. معنا علي، علي من الرياض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرة فضيلة الشيخ، الحمد لله بخير من فضل الله. الحمد لله. بالله سؤالي لحضرتك عن الزكاة، هل تشفع الزكاة أو تجاز الزكاة لأهل الزوجة زكاة المال إذا كانوا هم يعني دخلهم بسيط؟ لا مانع، أهل الزوجة كغيرهم، بل لعلهم بحكم مراحمة الإنسان لهم لعلهم أولى من غيرهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأقربون أولى بالمعروف، وقال الصدقة على القريب صدقة وصلة، وهم يصنفون على أنهم يعني إن لم يكونوا من الأقارب بالنسب فهم من الأقارب بالمصاهرة. شكرا لك يا علي، الله يعطيك العافية. شيخ حصة تقول عندي أحيانا بعض الأغنام وأسمي بعضها، تملك يعني بعض الخراف وتسمي هذا، تقول أسمي مثلا هذا الخروف عبد الله وهذا عبد الرحمن وهذا كذا، تقول هل يجوز مثل هذه التسميات؟ ليس في ذلك بأس، النبي صلى الله عليه وسلم سمى بغلة عنده بدلدل، وسمى حمارا عنده بعفير، لا مانع من ذلك، وثم ناقته المعروفة بالعضبة إلى آخره، ومن ثم فلا مانع الإنسان أن يسمي الحيوانات. أحسن الله إليكم. معنا أحد؟ أبو إبراهيم. أيوة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيكم العافية. أنا عندي سؤال من شقين. نعم. طبعا أنا من ذوي الإعاقة وأستخدم جديرة، وتحت الجديرة هذه شراب، ويعني أمسح عليها عند الوضوء، فما هو حكم المسح عليها؟ يعني سواء بس الجديرة الظهر، هل أظل عليها لليوم الثاني الظهر اليوم الثاني، أو متى أنزعها وأتوضأ؟ والسؤال الثاني بالنسبة ل العمرة، أنا لما أعتمر أكون أستخدم هذا الجبيرة تحتها شراب فيعتبر من المخيط، فهل عليه كفارة في لبس المخيط في العمرة وملحل؟ لكن ذكرت أنت أن الجبيرة تلبسها، والعاد الشيء المعروف أن الجبيرة توضع وليس لإزالتها وقت محدد، فهل هذه تأخذ حكم الجبيرة بالمعنى الدقيق؟ لا، هي توضع وتنزع، لكن لما أنزعها وقت يعني النوم أو وقت يعني الراحة، لكن لما أكون خارج المنزل أو في أماكن العمل لا أستطيع أن أنزعها. لا، طيب الوضوء ألا يمكن إذا نزعتها أن تتوضأ الوضوء الكامل ثم بعد ذلك تجعل الشراب وتمسح عليه؟ أيوة أستطيع أن أنزعها وأمسح على الشراب. أي ما في بس، يعني أنت تتوضأ إذا نزعتها وضوءا كاملا وتلبس الشراب وتمسح عليه ثم تضع الجبيرة. أكون لابس عليها الأكرمك الله الجزمة، يشق علي. امسح بالذي تستطيع قدر ما تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. جزاك الله خير. بالنسبة للعمرة الشيخ، يعني هو يقولنا هل هذه تعتبر مخيط؟ ما دام أنه في حاجة إليه فإنه يلبسه و يطعم 6 مساكين. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى كعب بن عجرة يتناثر القمل على وجهه فقال: قد آذتك هوام رأسك؟ قال: بلى والله يا رسول الله. فقال: احدق وأطعم 6 مساكين، أو صم 3 أيام، أو اذبح شاة. فيلبس الشراب ما دام أنه في حاجة إليه ويطعم 6 مساكين. أحسن الله عليكم. من الرياض معنا الأخ محمد. أيوة، تفضل أخي محمد. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة. جزاكم الله خير يا شيخ على اللي احنا بنسمعه من حضرتك. الله وإياكم. حضرتك يا شيخ، أنا والدي متوفي وأنا أخواتي في مصر، وببعت لهم مصاريف، يعني اللي عايز يتجوز واللي عايز في التعليم والكده، ده الفلوس ديت تنفع؟ هي غالبا تبقى اكثر من فلوس الزكاة. تنفع تبقى فلوس زكاة؟ يعني تنفع تدخل فلوس الزكاة ولا لازم اطلع زكاة مع الفلوس ديت للناس غير يعني للناس تانية؟ انت توصل لهؤلاء نفقتهم يعني اخواتك؟ أيوة. او لا اخواتي. ايوه أخواتك إذا كان ليس عندهم دخل. هم عندهم دخل بس بسيط لا يكفي يا شيخ. إذا كان دخلهم لا يكفي فنفقتهم واجبة عليك، ومن ثم واجبة علي أنا. أي نفقتهم واجبة عليك، إلا في حالات معينة إذا كان لهم أولاد وأنهم لو توفوا لا ترثهم، فهذا له جانب آخر، وكل قضية ينظر إليها على حدة. لكن بوجه عام نقول من تجب على الإنسان نفقته فإنه لا يدفع الزكاة إليه. أحسن الله شيخنا، بارك الله فيكم. معنا من الرياض أبو عبد الله. نعم، تفضل يا أبو عبد الله. حفظك الله. الشيخ معي؟ إيه معك، اسمك الشيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حفظكم الله. أنا قبل فترة من سنوات طويلة أخذت مبلغ ولا أستحقه، وتبت إلى الله، والمبلغ 3000 ريال، وبعدين بارك الله فيك أنا حبيت حبيت ارجع المال لصاحبه. بحثت قدر ما استطيع وما قدرت، فقررت اني اخذ هالمبلغ 3000 واحطه صدقه ياسر على هالشخص اللي ما لقيته بعد جهد كبير. يوم انا رحت اوزع المبلغ 3000 على عده اشخاص، انا كنت اخطئ، كنت اقول هذه هديه لي من اخوك الكبير لاخوك الصغير، طبعا بس نيتي ان على صاحب الشخص اللي اخذت منه الفلوس وغير الحق اللي ما وجدته، فاخشى انها اصبحت هديه ما حبيت اجرح مشاعر اقول هذه صدقه. هندي سعودي غير سعودي اعطيهم المحتاجين. فانا ابو عبد الله هو انقطع صوتك يا عبد الله يعطيك العافيه، لكن يبدو السؤال وضح شيخ عبد الله. لا السؤال اولا جزاه الله خيرا وعليه ان يبحث اكثر عن صاحب هذا المال، واذا لم يجده هو فقد يجد ورثته ان كان قد توفي، لكن اذا تعذر الوصول اليه وهذا ما يفهم من كلامه فما فعله صحيح، يتصدق به على نية ذلك الشخص، وكونه يقول للذين يعطيهم أن هذه هدية هذا أمر حسن لأنه رأى كما ذكر ألا يجرح مشاعرهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.